يقول أحسن الله إليكم: هل في كتابة وقف لله على ظهور الكراسي التي في المساجد، هل يعتبر فيه امتهان للفظ الجلالة؟ لا يحتاج، لماذا قل وقف بس، اكتب عليها وقف. وأما لله هذه في قلبك، خلها في قلبك. نعم.